السؤال الأول يقول: عندنا في بلادنا بعض العوام من شباب وكبار في السن، ومنهم من هو متزوج يحلف بهذا الحلف، يقول: وعلي اليمين، فهل هذا الحلف يترتب عليه أحكام؟ مثل يقول الشخص لزوجته: علي اليمين لو خرجت من بيتي تحرمي علي، وغير هذا من الأمثلة على هذا الحلف للمتزوج. بارك الله فيك. المسلم إذا قال علي اليمين فيفهم منه أنه يقسم بالله تعالى، علي اليمين بالله، أي لأن المسلم لا يجوز أن يحلف بغير الله تعالى، فإذا قال علي اليمين يفهم من كلامه أنه يقسم بالله تعالى، فيسري كلامه مجرى اليمين، يجري مجرى اليمين بالله. فإذا قال علي اليمين إذا خرجت من بيت هذه أنت طالق، فإن كان ينوي الطلاق فخروجها بالبيت يعد طلاق، أما إن كان لا ينوي الطلاق إنما ينوي التهديد فإن خروجها من البيت لا يعد طلاقا، وعليه كفارة اليمين، وعليه كفارة اليمين. والله أعلم.